بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: أنواع الوحي. وكان الوحي الذي يأتيه صلى الله عليه وسلم أنواعا، أحدها الرؤيا. قال عبيد بن عمر: رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ: إني أرى في المنام أني أذبحك. عبيد بن عمر كأنه عبيد بن عمير. قال الثاني: ما كان الملك يلقيه في روعه، روعه بضم الراء أي قلبه، من غير أن يراه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي، نفث في روعي أي في قلبي، وأما نفث في روعي فهذا خطأ. أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وهذا حديث أبي أمامة وجاء عن غيره، وهو في صحيح الجامع للعلامة الألباني رحمه الله. الثالث: أن الملك يتمثل له رجلا فيخاطبه، وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا كما في حديث جبريل، وكان يتمثل في صورة دحية الكلبي. الرابع: أنه كان يأتيه مثل صلصلة الجرس، وهو أشد عليه، فيلتبس به الملك حتى إذا إن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض. وجاءه مرة وفخذه على فخذ زيد بن ثابت فكادت ترض. وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة، من حديث يعلى بن أمية. قال الخامس: أن يأتيه الملك في الصورة التي خلق عليها، فيوحي إليه ما شاء الله، وهذا وقع مرتين كما ذكر الله سبحانه في سورة النجم: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة ولقد رآه نزلة أخرى. والمراد به جبريل هنا في الآية. الثالث: ما أوحاه الله له فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها، وهذا نوع من أنواع الوحي. قال ابن القيم: أول ما أوحى الله إليه ربه أن يقرأ باسم ربه الذي خلق، وذلك أول نبوته صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يقرأ في نفسه ولم يأمره بالتبليغ. ثم أنزل الله عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، فنبأه بإقرأ وأرسله بيا أيها المدثر. والمراد نبأه بخمس آيات من إقرأ، وخمس آيات أرسله من المدثر. ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين، ثم أنذر قومه، ثم أنذر من حولهم من العرب، ثم أنذر العرب قاطبة، ثم أنذر العالمين. فأقام بضع عشرة سنة ينذر بالدعوة من غير قتال ولا جزية، ويأمره الله بالكف والصبر، ثم أذن له في الهجرة وأذن له في القتال، ثم أمره أن يقاتل من قاتله ويكف عمن لم يقاتله، ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله. فكان فرض الجهاد متدرجا على مراحل. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وكان هذا أول الإذن بالقتال. أول من آمن قال: ولما دعا إلى الله استجاب له عباد من كل قبيلة، فكان حائز السبق صديق الأمة أبا بكر رضي الله عنه. ما أعرب أبا بكر؟ ما موقعه في الإعراب هنا؟ لماذا نصبه؟ عندك أبا حذيفة حائز السبق صديق الأمة، أعني أبا بكر، أو أقصد أو أخص أبا بكر. نعم، فآزره في دين الله ودعا معه إلى الله فاستجاب لأبي بكر عثمان وطلحة وسعد رضي الله عنهم، وبادر إلى استجابته أيضا صديقة النساء خديجة رضي الله عنها، وبادر إلى الإسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان ابن 8 سنين وقيل أكثر، إذ كان في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه من عمه. قال: شأن زيد بن حارث: وبادر زيد بن حارث رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان غلاما لخديجة فوهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها، وقدم أبوه حارثة وعمه في فدائه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن سيد قومه، أنت أهل حرم الله، أنتم أهل حرم الله وجيرانه، تفكون العاني وتطعمون الأسير، جئناك في ابننا عبدك فأحسن لنا في فدائه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل غير ذلك؟ فقال: وما هو؟ قال: أدعوه فأخيره، فإن اختاركم فهو لكم، وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني. قالوا: قد زدتنا على النصف وأحسنت. فدعاه فقال: هل تعرف هؤلاء؟ قال: نعم، أبي وعمي. قال: فأنا من قد علمت وقد رأيت صحبتي لك، فاخترني أو اخترهما. فقال: ما أنا بالذي أختار عليك أحدا، أنت مني مكان أبي وعمي. فقال: ويحك يا زيد، أتختار العبودية على حرية وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك؟ قال: نعم، قد رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك خرج إلى الحجر، فقال: أشهدكم أن زيدا ابني أرثه ويرثني. فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت نفوسهما فانصرفا، ودعي زيد بن محمد، حتى جاء الله بالإسلام فنزلت: أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. أما نزول الآية ففي الصحيحين عن ابن عمر قال: ما كنا ندعو زيدا إلا زيد بن محمد حتى أنزل الله الآية: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وأما قصته مع أبيه وعمه فجاء عند الحاكم والترمذي أنه حصل التخيير لزيد بن حارثة، ولكن فيه أنه جاءه أخوه وليس أبوه، جبل بن حارثة، وهو صحيح أنه جاء فطلبه فخيره النبي صلى الله عليه وسلم فاختار البقاء مع النبي عليه الصلاة والسلام عند الحاكم والترمذي مختصرا أخصر من هذا. وهو من أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكما مر بنا من كلام ابن كثير وغيره أن يجمع بين الأقوال في أول من أسلم، وأن أول من آمن من الرجال الأحرار أبو بكر، ومن النساء خديجة، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن الغلمان أو من الشباب علي، ومن العبيد بلال. وبهذا الاعتبار يكون أول من أسلم على هذا النحو، وإلا فإن أكثر أهل العلم على أن أول من أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن به خديجة رضي الله عنها. قال الزهري: ما علمنا أحدا أسلم قبل زيد. هذا في حد علمه، وإلا فإن خديجة قبله أبو بكر كذلك، ولكن قد يقال هذا من الموالي، أول من أسلم من الموالي. قال: وأسلم ورقة بن نوفل. ورقة بن نوفل رضي الله عنه مات قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يؤمر بتبليغ الرسالة، ولكنه مات على الحنيفية، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورقة بن نوفل في الجنة. وفي جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في المنام في هيئة حسنة، وهذا فيه ضعف، لكن ورقة في الجنة قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل: يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك، قال: لئن أدركني يومك ذلك لأنصرنك نصرا مؤزرا. ودخل الناس في دين الله واحدا بعد واحد، وقريش لا تنكر ذلك حتى بادأهم بعيب دينهم وسب آلهتهم. قوله بسب آلهتهم ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا كما نبه المعلق هنا، ولكن المراد أنه طعن في هذه الآلهة وبين باطلها وأنها لا تنفع ولا تضر، فكان المشركون يسمون هذا سبا، بيان ما عليه الباطل لا يقال له سب، وإنما يقال بيان هذا الباطل ما فيه، وأنها لا تضر ولا تنفع، فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة، فحمى الله ورسوله بعمه أبي طالب لأنه كان شريفا معظما، وكان من حكمة أحكم الحاكمين بقاؤه على دين قومه لما في ذلك من المصالح التي تبدو لمن تأملها. وأما أصحابه فمن كان له عشيرة تحميه امتنع بعشيرته، وسائرهم تصدوا له بالأذى والعذاب، منهم عمار بن ياسر وأمه سمية وأهل بيته عذبوا في الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بهم وهم يعذبون يقول: صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وهذا عند الإمام الطبراني من حديث عثمان رضي الله عنه، وصححه الألباني رحمه الله في تعليقه على فقه السيرة. وكتاب فقه السيرة هذا لمن هو؟ لمن كتاب فقه السيرة عندك عبد الباسط؟ لمحمد الغزالي، ومحمد الغزالي منحرف إخواني، والشيخ الألباني ممن تكلم فيه وبين أنه لا ينسب إلى الحديث ولا إلى علم الحديث ولا إلى السنة، ومع ذلك علق على هذا الكتاب، فيستفاد من تعليقات الشيخ الألباني لا من الكتاب، وهي تعليقات خفيفة، فرب حديث في السيرة أو قصة في السيرة لا تجد للشيخ الألباني حكما عليها في كل كتبه إلا في تلك الحاشية، فيستفاد من تلك الحاشية، وهي حاشية مختصرة يعني بيّن فيها ضعف أو تصحيح أو بعض القصص في السيرة، وأما الكتاب صاحبه ملفلف. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.